يشرع التيسير في الأحكام. قال سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما فلم تستطع، صل قاعدا فلم تستطع، على جنب. وأيضا قاعدة رفع الحرج في الشريعة، وأيضا قاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع ضرورة. كل هذه قواعد تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، والتشريع الأكمل لهذه الأمة، ومراعاة حال الناس في القيام بهذه الفرائض. فمن ذلك قصر الصلاة، فقصر الصلاة مشروع، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. اختلف أهل العلم هل القصر واجب أو رخصة مستحب. على قولين، منهم من أوجب القصر في الصلاة وقد استدل بظاهر هذه النصوص، كحديث عائشة أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، يعني بقيت على فرضية. وأيضا ظاهر حديث ابن عباس: فرض الله سبحانه وتعالى الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. والفرضية تدل على الوجوب. وذهبت الجماهير إلى أن صلاة القصر، إلى أن القصر في السفر إنما هو رخصة وسنة، فمن أتى بها فهذا فقد أتى بالمشروع وأتى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يأتي بها وأتم في السفر صحت صلاته، لكن يكون هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس سنة، فقال ركعتين سنة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وهو القول الصحيح، وهو القول الصحيح، لأن الله سبحانه لأن النبي قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. وفي هذا الحديث أيضا بيان أن العبادة ولو كان مشروعيتها لسبب، أنه مع زوال السبب تبقى العبادة طالما أن النص شهد بذلك. فأصل مشروعية القصر كان لسبب: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني خشية حصول ذلك، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب، نحن أمنا الآن؟ فسأل رجل عمر رضي الله عنه على ذلك، يعني ابن أمية، قال: قلت لعمر: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس، أمن الناس. يبقى خلاص، هل الحكم يزول بزوال العلة أم لا؟ فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة، ولو كانت من أجل هذا السبب، لكن دل الدليل على بقائها. يبقى ولو زال السبب فإن العبادة تبقى كما هي، ولهذا لا نعمل فيها قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، لأن الحكم هنا ليس منوطا بالعلة متوقفا عليها، فقد دل النص على أن الحكم باق، يبقى لا نعمل فيه هذه القاعدة. مثل ما جاء في الصحيح أيضا أن الصحابة لما أتوا مكة وقد قالت قريش وهي تلتف حول الكعبة: لقد أوهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم الحمى هناك فأصبحوا ضعفاء، فأمر صلى الله عليه وسلم بالنشاط والرمل في الطواف، فكان الصحابة يرملون ويمشون بشدة في طوافهم. طيب، لم يعد هناك مشركون الآن، ولم يعد هناك من يقول هذا، هل الرمل يبقى سنة ولا زال بزوال العلة؟ الجواب: يبقى سنة. فلا نلتفت إذن إلى سبب من مشروعية العبادة طالما أن الشرع قد أقر بقاء العبادة على هذا الأمر. يبقى قصر الصلاة باقٍ، ولهذا أيضا تعليقه على المشقة. فأنا أقول مثلا: والله أنا بأسافر إلى السعودية الآن، أو أسافر إلى أي بلد الآن في الطائرة، لا أجد مشقة، يبقى لا يشرع لي القصر ولا يشرع لي الفطر بالسفر. ليه؟ لأنه ما في مشقة. نقول: لا، هذه صدقة تصدق الله بها عليك، وجدت مشقة أو لم تجد مشقة، هذه رخصة وصدقا صدق الله بها عليك. ولذلك يشرع القصر سواء وجدت عناء او لم تجد ايه او لم تجد عناء. وهذا القصر انما يكون لمن صلى اماما او منفردا، اما من صلى ماموما فان المأموم تبع لامامه، فان المأموم تبع لامامه. انما اذا صليت اماما ماشي، صليت منفردا ماشي، اما اذا صليت ماموما فانك تلتزم صلاه الامام. طيب لو دخل مسافر في الركعه الثالثه أدرك الثالثة والرابعة كده يبقى أدرك ركعتين مع الإمام، هل يسلم مع الإمام بناء على إنه أصل الصلاة الركعتين ولا يتم؟ نقول يتم طالما لحق الإمام وأدرك الإمام في أي جزء من صلاته فإنه يكون تبع لإمامه وإمامه متم. بالعكس بقى لو صلى المسافر إماما ووراءه الناس من أهل البلد مقيمون يعني، فإن الإمام إذا سلم من ركعتين قال أتموا صلاتكم ثم يقوم المأمومون فيسمون لأنفسهم لأنفسهم. طب ليه الناس مش تبعا للإمام هنا؟ لأنهم ليسوا تبعا للإمام في حاله، هو قطر من أجل السفر، إنهم ليسوا مسافرين لعله مش موجود. نعم. ولهذا قال موسى ابن سلمة الهذلي سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم إذا لم أصلي مع الإمام، فدل هذا على أنه إذا صلى مع الإمام فإنه يكون تبعا للإيه؟ يكون تبعا للإمام. طيب وهذه الحديث أيضا دلت على أن المسافر لا يصلي السنن المؤكدة، السنن الراتبة لا يصليها المسافر، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ولم يستثنى من ذلك إلا صلاة الليل وسنة الفجر كما دل الدليل على ذلك. فإذا سافر المسلم فإنه لا يشرع له أن يصلي أي شيء من الرواتب المقيد إلا ما ثبت به الدليل صلاة الليل وسنة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ذلك سفرا ولا حضرا، أما باقي الرواتب لا يصليه. أما النفل المطلق فهذا يصلي ما شاء الله، ما شاء الله له أن يصلي. واحد يصلي بين الظهر والعصر ومسافر، يعني مثلا أنت الآن في الحرم مثلا تبقى هناك يومين وأنت حكم حكم مسافر، يعني مش هتصلي سنة، بس عندك الامر مفتوح في النوافل المطلقه بين الظهر الى العصر، من المغرب الى العشاء، من العشاء الى الفجر، صل ما شاء الله لك ان تصلي ولا تحرم نفسك اجر الصلاه في هذه البقعه المباركه. يبقى صلاه السنن المؤكده في السفر لا تصلى الا ما حصل الاستثناء من صلاه الليل و سنة الفجر، أما سائر المؤكدات والرواتب لا تصلى في السفر، إنما النفل المطلق هذا يشرع صلاته في السفر. دليل ذلك أن ابن عمر لما صلى بأصحابه وهو في طريق مكة في طريق مكة فسلم من ركعتين وسلم أصحابه معه، ثم قام أناس يسبحون يعني يصلون صلاة النافلة، فقال ابن عمر ما يصنع هؤلاء؟ دول بيصلوا ايه؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا لاتممت صلاتي. يا ابن اخي اني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت ابا بكر وعمر وعثمان. نعم. فدل هذا على المسافر لا يصلي الرواتب وإنما يقتصر فقط على الوارد من الرواتب وهو سنة الفجر وصلاة الليل. فيها أيضا هذه الحديث أن المسافر لا يبدأ رخص السفر إلا إذا جاوز البلدان، جاوز البلد، إلا إذا جاوز البلد، فإذا جاوز البلد شرع له التمتع برخصة السفر. فأنا الآن مثلا في بلدي وأريد أن أسافر إلى القاهرة وأذن علي الظهر وسأصلي الظهر في بلدي، أصليه وقد رتبت أمري أن أسافر، أصليه قصرا ولا أصليه تماما؟ تماما. ليه؟ لأنني في البلد لست مسافرا، لم أستحق اسم المسافر حتى أتمتع برخصي السفر. طيب، هنا هذه الأحاديث اللي فيها أن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من سيرة ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، ومنها حديث شرحبيل بن الصمت لما خرج قريتي على رأس 17 أو 18 ميلا فصلى ركعتين، وقال رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين. طبعا يعني ذو الحليفة قريبة جدا من المدينة، يعني مثلا على حوالي 10 كيلو أو 8 كيلو. وقال إنما أفعل كما رأيت والسماء يفعل. وأيضا مثل هذه الأحاديث هل هي دالة على إنه مسافة القصر تصل إلى هذا أم لا؟ هذا قال به بعض العلم إنه مسافة أن السفر ليس له مسافة معينة بل مطلق الضرب في الأرض يرخص له ذلك، ودليل ذلك أن هؤلاء قصروا على هذه الأميال القليلة. والجماهير طبعا على أن القصر إنما يكون في مرحلتين ويبلغان بالمسافات المعاصرة حوالي 82 كيلو أو 86 كيلو إلى 86 كيلو، فلا يقصر الإنسان إذا بلغ هذه المسافة. ووجه هذه الآثار إلى أنها في من خرج مسافرا إلى مسافة أطول من ذلك، لكن إذا خرج مسافرا إلى مسافة طويلة جاز له أن يقصر إذا جاوز البلد. يبقى ده قصر على ثلاث فراسخ، وده قصر على أميال، وده قصر على في ذي الحليفة، وإلى ذي الحليفة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار المدينة مباشرة. فالنبي ما يقصر، ما قصر فيها إلا لأنه يريد سفرا طويلا، لكنه قصر فيها. على كل نقول الراجح من أقوال العلم أن مسافة القصر لم يرد بها دليل يصار إليه، ولكن نقول مطلق السفر. لكن نقول مطلق السفر يعني ما يطلق عليه في العرف سفر، والسفر الذي يطلق عليه العرف سفرا لا يكون 5 كيلو ولا 7 كيلو ولا 8 كيلو ولا كذا، وإنما هو سفر يحتاج أو يكون مظنة مشقة ويحتاج إلى زاد وإلى راحلة. لهذا نقول لو قلنا بقول الجمهور في هذه المسافة على أنه العرف قد يتفق في المسافة الحددة للجمهور واختلف في مدنها، فنقول يعني يكون هذا من باب الاحتياط في المسافة، حيث أن الشارع أرجع إلى العرف، العرف قد يضطرب، لا أن مسافة الجمهور فعلا ورد بها دليل يصار إليها فيكون أولى. خصوصا وأنا أيضا من الصحابة رضي الله عنهم من جاء عنده مسافة الجمهور زي ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر كذلك رضي الله عنهما قد جاء عنده مسافة الجمهور وهي مرحلتان. وعندنا القاعدة يا إخواني الواردة إنه إذا اختلفت التقييدات رجع إلى العموم، إذا اختلفت التقييدات رجع إلى العموم والإطلاق. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، في رواية أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا مع ذي محرم، في رواية لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، يوم وليلة ولا ثلاث ليال ولا إلى آخره. هذه اختلفت التقييدات، فإذا اختلفت التقييدات رجعنا إلى العموم عندنا وإلى الإطلاق، ألا وهو لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. يبقى مطلق السفر الذي تشرع فيه الذي يشرع فيه قصر الصلاة. فكذلك ورد عن أنس، ورد عن ابن عباس ابن عمر كذا ثقيلات مختلفة، فأي الثقيلات أولى؟ هذا لا نستطيع نجزم بها إلا إذا ورد نص قاطع ولا نص. يبقى الرجوع إلى الإطلاق وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة أولى، لكن الإطلاق أحال إلى إرجاع القصر إلى العرف، فإذا العرف شهد بأن هذه المسافة مسافة قصر عملنا به. شوف كلام النووي في حديث أنس وحديث صحابي، ذكروا ولا ما ذكروا؟ قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما وقع بحسب الحاجة، لأن الظاهر من أثاره صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يسافر سفرا طويلا فيخرج عند حضور فريضة مقصورة ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمها، وإنما كان يسافر بعيدا من وقت المقصورة فتدركه على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ. نعم زي ما قلنا يعني يكون ده في مسافة أصلا طويلة، ولكن تدركه الفريضة مثلا على ثلاثة أميال على فراسخ على كذا كما أدركته الصلاة في ذي الحليفة فصلى. نعم. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا والله أعلم. بس هذا كلامه فيها قبل ايه. قال ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين. مرحلتين اللي هم كلام من داخل من جوه، مرحلتين هم كانوا 80 كيلو، ومرحلتين اللي هو 4 برد ودي تبلغ حوالي 86 و82. نعم. وهي 48 ميلا هاشمية، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 إصبعا معترضة معتدلة، والإصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. احسبوا يالله، عودوا إن شاء الله السنة الجاية على نحسبوا بالصابع والشعر. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقبل، يعني الفرسخ 3 أميال، الميل والفرسخ كام؟ الميل كيلو 600، الميل كيلو 600، يبقى الفرسخ اضرب في 3 لما يكون 48 في كيلو، ادي 48 كيلو. طيب في نص 48 و12 و24 يبقى كام؟ 48 و24 يبقى 2 وايه؟ 2 وكام؟ و70. طيب وال100 في 48 يعني نعم يبقى قريب من هذه المسافة، فالميل حوالي كيلو 600، يبقى الفرسخ في 3. نعم. قال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة، وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر. ويقول بين القول الأخير وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة، هذا الثاني الظاهري، هذا الثاني ولا الثالث. وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من 3 مراحل، وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة، وقال داود وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر. تمام، هذا قول أهل الظاهر إن نعم. ثم قال بقى العبارة الخاطئة أولا الأولى من الخاطئة أولا قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة لم يذكر ترجيح هنا بعد ما ذكر الخلاد لم يذكر ترجيح. نعم. قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين، هذا ليس على سبيل الاشتراط، وإنما يعني ليس على سبيل الاشتراط يعني يكون دي شرط في مسافة القصر، يبقى ثلاثة فراسخ دي شرط في مسافة القصر، يبقى لو قصر لو سافر أقل من هذا يبقى لا، أو لا يقصر، أو أزيد من هذا يبقى يقصر، ليس على سبيل الاشتراط بل على نعم اقرأ. والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على جواز القصر من حين يخرج من البلد، فإنه حينئذ يسمى مسافرا والله أعلم. نعم. وبالتالي يوقع الصلاة في أي مسافة إذا خرج من بلده فإنه يوقع الصلاة في أي مسافة. وأما قوله قصر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلا أو ثمانية عشر ميلا فلا حجة فيه، لأنه تابعي فعل شيئا يخالف الجمهور أو يتأول على أنها كانت في أثناء سفره لا أنها غايته، وهذا التأويل ظاهر وبه يصح احتجاجه بفعل عمر ونقله ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. نعم، وهذا هو الصواب. ولهذا لا نعمد، يجي واحد لك والله ابن عمر قال لو سفرت منها لقصرت، وفلان يقول ثلاثة فراسخ وفلان يقول ثلاثة. نقول كل هذه التقييدات، ما الدليل على أن تأخذ بقول أنس أو تأخذ بقول شرحبيل أو تأخذ بقول فلان أو علان أو فلان؟ ارجع إلى القاعدة اللي هي إذا اختلف التقييدات رجعنا إلى الإيه؟ إلى الإطلاق. ويبقى الوارد عن الصحابة في هذا والوارد عن النبي نقصر بذي الحليفة هذا في أثناء السفر، وليس إنه غاية السفر هو هذه المسافة، ولكن نقول المطلق. وبالتالي نرجع الأمر إلى العرف، لكن العرف كما قلنا أنا مسافر مثلا 20 كيلو لا أحسب هذا سفر، مثلا واحد مسافر 30 كيلو ما يعتبر هذا سفر. يعني السفر الغالب اللي هو مثلا بيكون في مشقة، احتاج إلى الزاد، احتاج إلى الراحلة، احتاج إلى مؤنة. مثلا لو سافر 60 وقصر مقبول، 70 مقبول، 80 مقبول إلى هذا. لكن ما يجيش واحد يتأول، لأن أذكر بعض إخواننا كان سفر حوالي يعني 7 كيلو وقصر 7 كيلو وقصر. نعم، فلا بد أنه يفهم هذا الفهم، وما قاله النووي هنا رحمه الله هو المتجه. نعم. باب قصر الصلاة بمنى. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن ثانم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة المسافر بمنى وغيره ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من خلافته ثم أتمها أربعا. قال وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حاء قال وحدثناه إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد قال بمنى ولم يقل وغيره. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد أربعا، فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثناه أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة حاء قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر، وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه، فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. قال وحدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنى، ولكن قال صلى في السفر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعات، وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى 2 ركعات، وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 2 ركعات، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء. قال حدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حادثة بن وهب قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثني حارثة بن وهب الخزاعي قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. نعم، فدل هذا على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى كانت ركعتين، وهي السنة إذا ذهب الحجيج إلى منى، سواء كان هذا في اليوم الثامن وهو يوم التروية، أو كان هذا بعد رجوعهم في اليوم العاشر بعد الرمي والحلق والطواف والسعي والنحر وغير ذلك، فإنهم يبقون في منى فيصلون في منى قصرا من غير جمع، يصلون قصرا من غير جمع، يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما صلاة الصبح فكما هي، وأما صلاة المغرب فكما هي. هذه السنة التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وصدر أيضا من خلافة عثمان، ثم بعد ذلك تأول عثمان رضي الله عنه، والتمس العلماء في ذلك تأويلات، منها أنه عثمان تأهل بمكة، ومنها أن عثمان رضي الله عنه كثر الأعراب في عصره ومن دخل الإسلام فخشي على الناس هم لا يفهمون أنهم إذا صلوا معه ركعتين في منى عادوا إلى بلدانهم وصلونها ركعتين ظاننا أن الصلاة إيه صارت ركعتين، فخشي عثمان رضي الله عنه من ذلك. على كل أيا كان التأويل فإننا نعلم أن عثمان خليفة راشد، ولو لم يكن الأمر يعني مستصاغا من جهة الشرع ما وافقه الصحابة، ولكن علم الصحابة أن الأمر يسع في ذلك فوافق عثمان، لكن تبقى السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي القاضية وهي الحاكمة. ولهذا قال ابن مسعود وهو يصلي معه فليس حظ من أربع ركعات وركعتين متقبلتان، كذلك ابن عمر كان يصلي معه أربعا وإذا صلى وحده صلى ركعتين. ولما قيل ابن مسعود في ذلك فقال يا هذا إن الخلاف شر، يعني الأمر مستصاغ في هذا الباب. وقد اختلف أهل العلم هل أصلا القصر في منى راجع إلى أن القصر نسك وبالتالي يقصر في منى أهل مكة وغيره، أو أنه راجع إلى علة السفر وعليه أهل مكة لا يقصرون. اختلف العلماء على قوله، الذي يرى أنه الأمر القصر راجع إلى علة السفر قال أهل مكة يتمون، والذي قال بأن القصر نسك قال أهل مكة يقصرون مع الإمام لأنه من النسك، ولعل هذا هو الأقرب. ودليل أنه الأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في مكة بالصحابة يعني مكة وغيرهم وبقي ليالي عددا، كان إذا فرغ من صلاته قال أيها الناس أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر، وقال يا مكة أتموا. فلما صلى بهم في منى وسلم هل قال ذلك؟ لا، لم يقل ذلك، لم يقل يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فدل هذا على أن القصر في منى إنما هو نسك، إنما هو نسك، ولهذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أتموا صلاتكم، وهذا هو الراجح. قال النووي في تأويل عثمان قوله فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر، فقال إنها تأولت كما تأول عثمان. واختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأي القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام. وقيل لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم فكأنهما في منازلهما، وأبطله المحققون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك منهما، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقيل لأن عثمان تأهل بمكة وأبطلوه بأن يعني تزوج، وأبطلوه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر. وقيل فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا وسفرا، وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان. وقيل لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج، وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث. وقيل كان لعثمان أرض بمنى، وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة. والصواب الأول ثم الصواب الأول هو إيه؟ يعني هم فعلوا لبين رأي القصر فرأى مصلحة معينة، والإنسان قد يترك الفاضل ويفعل المفضول إلى رأى مصلحة تقتضي فعل المفضول وترك الفاضل. يعني قد يفعل الإنسان هذا، وقد يترك بعض الاختيار والفاضل إذا اقتضى سبب من الأسباب. يعني مثلا واحد، أنا الآن مسافر وجئت قوما أدركتني صلاة العشاء مثلا على الطريق، قوم طبعا قرية بسيطة ما عندهم علم بهذه الأحكام، فأدخلوني في الصلاة أصلي بهم، رأيت المصلحة أن أتم، لأن لو قصرت بهم ربما قاموا علي فأنكروا إنكارا شديدا، قالوا ده أدري ناقصة كمان، يعني احنا تحملنا دائن وتحملناها ومش عارف منقاب وتحملناها، لكن كمان الصلاة خلاها ركعتين، فيقومون ولا حتى يسمعون لك. فرأيت ان المصلحة ان اتم، لا بأس، لا بأس ان تتم، او تعلم الناس الاحكام قبل الصلاة، يعني تقول لهم انا يا جماعة انا مسافر وانا اصلي ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. انما واحد يدخل مباشرة والناس لا يعرفون شيئا ثم يسلم من ركعتين، طبعا ما سأقول ايه، سبحان الله سبحان الله، انت قاعد هل حد يدرسهم بقى بعد ما تسلم؟ فيراعي الانسان مثل هذا، فقد يطرق الانسان الفاضل ويفعل مفضول لعله، كما جاء عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه لولا ان قومتي حديث عهد بكفر لنقضت الكعبه ولجعلتها على قاعد ابراهيم. ده طبعا افضل ان تكون الكعبه على قاعد ابراهيم، هذا الافضل، لكن النبي تركها ليه؟ لأن الناس قد لا يدركون هذا المعنى، فيبقى ولهذا البخاري بوب على هذا فقال باب ترك بعض الاختيار، يعني المختار الشرعي، مخافة أن تقصر أفهام الناس عنه فيقعوا في فتنة بسبب ذلك. يبقى هذا قد يكون هو الذي تولى عثمان رضي الله عنه. على كل، الذي يؤكد أن المعنى جائز هو إقرار الصحابة لعثمان، يعني صلاة الصحابة وراء عثمان أربعا، ولو كان الأمر غير جائز كان القصر مثلا واجبا، أو كان القصر لا يمكن تغييره إلى الإتمام، لا طبعا أنكروا عليه ولما صلوا عثمان سيبطل صلاة الأمة، فيقينا أن الصلاة لا توقعت من عثمان وما الصحابة صلاة إيه صحيح. يبقى بقى العلة هذه تلتمس فيها او التمس فيها معنى صحيح لا يتعارض مع سائر النصوص. وايضا هذا فيه دليل على ان كل خلاف يطلب فيه الترجيح، ولهذا اكتب هذه القاعدة ايضا، لا يجوز الافتاء بالخلاف، لا يجوز الافتاء بالخلاف، فليس اختلاف اهل العلم دليلا. يعني مثلا أنا أقول واحد يسألني يقول زكاة الفطر أخرجها قيمة ولا أخرجها إيه طعاما، أقول جائز الأمران بدليل أن العلماء اختلفوا، وإذا اختلف العلماء خلاص خذ أي قول. هذا الكلام لا يقول طالب علم، لا يقول طالب علم. الخلاف ما يفتى به، إنما أنت مفتي ولا عامي؟ أنت عامي أسأل العلماء، أو ما عندك نظر في الأدلة أسأل العلماء، أو عالم طالب علم، يبقى لابد أن تفتي بدليل، تقول إنه نخرج القيمة أو لا نخرج القيمة، نخرج القيمة يبقى بدليلها، أو لا نخرج القيمة يبقى بدليلها. طيب جاز الأمران يبقى برضو بالدليل، يبقى عندك إن الخلاف قوي وأنه يحتمل هذا وذاك عاد، وجوز الأمران نظرا للدليل مش للخلاف خلاف أهل العلم، وإلا في أي خلاف من أهل العلم يلتمس طالب العلم الراجح من هذا، لأن الحق واحد وأنت متعبد بحق واحد. صحيح من أنك لا تعينه جزما إن هذا الحق عند الله، لكنك مأمور أن تلتمس وأن تفتي به وأن تدين الله سبحانه وتعالى بما ترجح عندك. ولهذا قولة من قال نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه بإطلاق، طبعا هذه قاعدة هدامة لو أخذناها بإطلاق، لو أخذناها بإطلاق. والواجب على طالب العلم أن يتحرى الحق هنا أو هناك في أي مسألة من المسائل، ولا يعمم ويميع المسائل فخلاف خلاص مش مشكلة، كما هي القاعدة عند بعض الجماعات منهجه قائم على هذا، المسألة مش خلاف خلاص يا سعم، سلف خلاف يا سعم، وهكذا النقابة فيها خلاف ليه تلزمني خلاص فيها خلاف. طيب انت احلم، انت يعني لابد ان تنظر في الأدلة، انت ما تعبد بالخلاف، هل احد تعبد الله بالخلاف ولا يفتي بالخلاف؟ ايه فيها خلاف؟ يعني نقول طيب يعني الله ثالث ثلاثة ولا واحد بقى فيها خلاف؟ نحن نختلف مع النصارى، هم يقولون ثلاثة ثلاثة ونحن نقول واحد، يبقى فيها خلاف يا رخوة، وهكذا يبقى خلافنا مع النصارى. فمش أي مسألة فيها خلاف نقول فيها خلاف فيها خلاف. حتى الأئمة ما قالوا ذلك، الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا نفتي لا بالخلاف ولا بالاحتياط، لا نفتي لا بالخلاف ولا بالاحتياط. لكن احتياط نفسك، أنا أقول الخلاف مثلا فيها قوي وأحطاطه في باب العبادة لكذا مثلا، لكن لا نقول الدليل الاحتياط، لأنه الخصم يقول لك والاحتياط أن تقول بقولي أيضا، ولا نفتي بالخلاف لأن المخالف أيضا لك سوف يحتج بهذا. لكن الإفتاء إنما يكون بالدليل، وهذا شأن سلف الأمة رحمهم الله. نعم، يعني علة الأعراض ما خشع الأعراض، هذا من العلة التي تلتمس. هو لا نجزم يعني بعلة دون غيرها، لأن العلماء ما جزموا بهذا، لكن على كل نقول انه انما فعل عثمان لمعنى جائز، وانما صلى الصحابه وراءه لهذا المعنى الايه الجائز. ولهذا وجه كلام ابن مسعود على هذا، يا هذا ان الخلاف شر، الخلاف في ايه؟ فيما لا يجوز ان نختلف فيه فيما يفعلون، لكن الخلاف شر حينما يظهر حق وباطل اقول لا تختلف، لان الخلاف شر، اترك كل واحد يفعل ما شاء ويختار ما شاء. لا طبعا يكون هنا مواجهة المخطئ وبيان خطأ المخطئ، هذا واجب، هذا واجب يتعين عليا، هذا واجب. نعم.